بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، سماع الشرط الأخير بإذن الله تبارك وتعالى من أحكام الصلاة هو الكلام عن الحضانة. والحضانة مصدر من حضن الصبي حضنا، وحضانة أي جعله في حضن أو رباه. وقال أهل العلم والحضن هو ما دون الإبط إلى الكشح والصدر والعضدان وما بينهما، والله أعلى وأعلم. كما في أحكام الطفل أحمد العيسوي رحمه الله حفظه الله تبارك وتعالى وغيره من أهل العلم. والحضانة صلاح الحفظ من لا يستقل، لا يستقل بأمره عما ووقاية في عما يملكه أو يضره. أو ولا يرد يعني تطبيق أحكام الحضانة غالبا، تطبيق أحكام الحضانة يكون غالبا في حالة الفرقة بين الزوجين وولود أولاد بينهما دون السن الذي لا يستغني الصغير فيها عن النكاح، والولد يحتاج إلى الرعاية والحماية والتربية. وحكمها في الفقه الإسلامي الحضانة واجبة، لأن المحضون يهلك بطرد الحضانة، فوجب حفظه من الهلاك كما يجب الإنفاق عليه. وقال أهل العلم من المحققين الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معا: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو ما يقوم مقامه. فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجبا ذلك، وإن تعارضت قدم حق المحضون على غيره. وعلى هذا أحكام تقبل الحاضنة على الحضانة إذا تعينت عليه، لأن لا يوجد غيره. وكذلك لا تقبل الحضانة على الحضانة إذا لم تتعين عينيها، لأن الحضانة حقها، ولا ضرر على الصغير بوجود غيرها من المحارم. وكذلك لا يصح للأب أن يأخذ الطفل من صاحبة الحق في الحضانة ويعطيه لغيره إلا بمشوق شرعي، عياذا بالله تبارك وتعالى، أن تكون سفيها مثلا أو شديدة السكة أو زانية أو تتاجر بعرضها أو قليل أو عندها فجور أو رجلة أو خوف أو غير ذلك من الأشياء التي حددها الشخص. وإذا كانت المرضعة غير الحاضنة للولد فعليها إرضاعها والضاعف عندها حتى لا يسود حقاق الحضانة. يعني إذا كانت التي إن كانت الحاضنة لا ترضع وللولد مرضعة أخرى، يجب أن ترضع هذه المرضعة هذا الطفل عند الحاضنة كما ذكر ذلك أهل العلم وكما هو مذكور في الفقه الإسلامي وأدلته. وتطبيق المستحقين للحضانة كما ذكره ابن القيم في ذلك المعاد ومن تنمية الفتاوى، لما كان النساء أعرف بالتربية وأكثر على الصبر وأرأب وأشد ملازمة للطفل، قدمنا على الرجال في حضانة الطفل، وهذا في سن معينة، وبعدها يكون للرجال أقدر على التربية من النساء إذا كبر الطفل. والأم حق بالحضانة من غيره، فإنه مطلوب أحق بحضانته بعد الفرصة في طلاق أو وفاة زوجها بإجماع أهل العلم، لأنها موفورة الشفقة على الولد إلا إذا وجد مانع يمنع تستطيع الحضانة. فعن عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعقل وسدي له اصطفاء وحجري أو حجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، كما في أبي داود وغيره سند حسن، يعني أنت أحق بالطفل إذا لم تتزوجي. وترتيب الحضانات أو الحضانات المستحقة للحضانة بعد الأم، تقدم أن أم الطفل هي أحق بالحضانة من غيرها باتفاق أهل العلم، لكن إذا وجد مانع من تقويمها فاختلف أهل العلم في المستحق للحضانة بعد الأم للطفل. فعند الحنفية تقدم الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخوات ثم الخالات ثم بنات الأخ ثم بنات الأخ ثم العمات ثم العصباء أصحاب الأسرة من النساء بترتيب الإرث والميراث. وعند المالكية الأم ثم الجدة للأم ثم الخالة ثم الجدة للأب، وإن علت ثم الأخ ثم العمة ثم ابنة الأخ ثم للوصي ثم للأفضل من الأسرة من النساء. وعند الشافعية الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخوات ثم الخالات ثم بنات الأخ وبنات الأخ ثم العمات ثم لكل ذي محرم أو كل ثم لكل ذي محرم وارث من العصبات على ترتيب الإرث. وعند الحنابلة الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الجد من أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم الأخت ثم لأب ثم قال لأبوين، يعني قالت الأب والأم ثم لأم ثم لأب ثم عمة ثم قالت أم ثم قالت أب ثم عمته ثم بنت أب ثم بنت عمة أب ثم باقي العصبة الأطرف الأطرف. وهذا الاختلاف وقع لعدم وجود نص طاقة النسل. وعند بعض الناس يقدمون أقارب الأم على أقارب الأب، والله أعلى وأعلى، كما في حديث البخاري وغيره الخالة بمنزلة الأم، فالناس يقربون أقارب الأم قبل أقارب الأم. وقال في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مشروع فتاوى، وذلك رواية عن أحمد، فقال يقدم من النساء أن كنا من جهة الأب على النائي من جهة الأم، وما سوى ذلك من تقديم نساء الأم على نساء الأب فهو مخالف لنصوص المعقول، وما سوى ذلك في تقديم نساء الأم على نساء الأب فهو مخالف للنصوص والمعقول. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الإسلام ابن تيمية يقدم أقارب الأب من النساء على أقارب الأم إذا فقدت أهلية حضانة الأم لأم، والله أعلى وأعلى. وذلك إذا تساوى بدرجة القرابة ويقدم الأقرب الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. أخذ ذلك أهل العلم من الضابط أن مجمع أصول الشرع لما يقدم أقارب الأب في الميراث والعقد والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك، ولم يقدم الشرع قرابة الأم في حكم الأحكام فمن قتلهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة. وهذا ضابط بتيمية. والله أعلى وأعلى. والله أعلى وأعلى. وقال أهل العلم وقال بعض أهل العلم الذي يظهر أن الخالة تقدم بعد فقدان الأمة على غيرها لأن الرسول لم يوصها لأنها بمنزلة الأم كما بالقرن. قال الخالة بمنزلة الأم بالنص وهي أرقص بالصغير بعد الأم وهو مشهور ومحسوب. وإذا لم يكن للمحضونة أحد من النساء المذكورات انتقلت الحضانة إلى الرجال على ترتيب العصبات الوارثين المحارم. والله أعلى وأعلم. وشروط استحقاق الحضانة كما ذكرها أعضاء العلم وكما ذكرهم من قبل رجال المعاد أن استحقاق الحضانة للعاقل أو للعقيل، يعني شروط تتعلق بصاحبة الحضانة العقل والبلوغ، فلا حضانة للمجنون أو الصغير أو المعقول. واتفاق الحاضنة والمقبول في الدين، فلا حضانة للكافر على مسلم، فلا حضانة للكافر على مسلم، لأن الحاضن يحارب الصدق على دينه كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أبواه ويولدان أو ينصران أو يمجسان، فلا يعمل على دين الصدق مع كون الحاضن كافرا. كما في الحديث كما في البخاري ومسلم والحضانة ولاية ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذا جرى العمل على انه اذا اسلم احد الابوين فالولد مع المسلم منهما. اشرت الى هذا الى حديث ابن عباس قال كنت انا وامي من المستضعفين، انا من الولدان وامي من النساء كما في البخاري جعل في الهجرة. قال البخاري ولم يكن أبيه على دين قومي، وهذا للحسن رحمه الله يرفع على أن ابن عباس كان بعد وقع الفتح كما رجحه الحافظ في الفتح. وكذلك من شروط الحضانة القدرة على التربيه، فلا حضانة لعمياء أو لمريضة أو لمسلولة لأن هذا يلحق بضرر في الطفل، وأن لا تكون الأم متزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بي ما لم تنكحي، ما لم تنكحي كما في أبي داود بسند حسن، يعني لم تتزوج. ونقل في المنذر الإجماع على أن الأم إذا نجحت وتزوجت تسقط حقها في الحضانة، لكن خالف هذا الحكم الفقيه وابن حزم فهو قول الجماهير على كل حال ويؤيده نص هذا الحكم. يعني قول الجماهير أهل العلم أن حق المرأة يسقط في الحضانة إذا تزوجت. طيب هل يشترط في الحضانة غير الأم أن لا تكون متزوجة بأجنبي؟ اشترط ذلك أكثر ولا أهل العلم، يعني غير الأم إن ذهبت إليها الحضانة لا تكون متزوجة بغير الأب، ممكن ممكن لأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وخلف نفسه. فإذا طلق هذه المرأة ذهبت الحضانة إلى أمه اللي هو مشهور مثلا، فإذا تزوجت هذه المرأة خلعت الحضانة لتزوجها طيب لو فرضنا ان اذا قالت هذه المرأة بك او سيد لكنها ليست متزوجة في الوقت الذي خلقت فيه هذه المرأة، فيذهب الرجل الذي طلق هذه المرأة ويتزوج بخالة هذه أو زوجته الأولى الذي طلقها، لأنها كانت من المحرمات مؤقتة تحريم مؤقت، فطلق زوجه فاعترف قالت هذه الزوجة حلال للزوج، فيجوز أن يتزوجها، وإذا تزوجت هذه المرأة يعني انتقلت الحضانة لهذه المرأة التي هي خالة هذه الزوجة وتزوج زوجها وحضنت هذه الخالة هذا الولد، فصار الولد بين خالة الزوجة وبين هذه وهي الحاضنة، هذا حكم ومشهور بين كثير من الناس. لكن هل يشترط الحضانة لغير الأم ألا تكون متزوجة بأجنبي يعني بغير الزوج؟ اشترط ذلك أكثر أهل العلم، لأن في الغالب هذا الزوج الأجنبي يحامل الطفل بكثرة وقرنيه إلا من رحمه الله، بخلاف ما إذا كانت متزوجة بقريب المحظور، أو إن كانت متزوجة مثلا بالزوج أو الأب له. والله أعلم، والله أعلم. وكذلك يشترط في الحاضنة العدالة وعدم الفسق، فعدم الفسق شرط في الحضانة. وبعض أهل العلم قالوا لا وجه لاعتبار العدالة، لأنه لو كان شرطا لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور. ولنقل ذلك فإنه لم يزل منذ بعد من يصلي إلى أن تقوم الساعة الثانية في الظهر فإنهم يربونه، والله أعلم وأعلم. فأبطل بعض العلم هذا الشرط. أما الحرية اشترطها بلوغ أهل العلم، لأن المملوك لا ولاية على رزقه فلا يتولى غيره، والحضانة ولاية، فالحرية شرط عند جمهور أهل العلم في الحاضر. هل تجب للحاضر أجرة على الحضانة؟ لا تستحق الحاضنة أجرة على الحضانة إذا كان الزوج أمر الجليان المحظور في أثناء العلم، كما لا تستحق أجرة على إرضاع وجوبها عليه ديانة، ولأنها تستحق النفقة أثناء الزوجة الزوجية والعلم، وهذه النفقة كافية للحضانة. قال ربنا والوالدات وقال أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اما بعد انقضاء العده فانها تستحق اجره الحضانه لانها اجره على عمل كالرضاعه. قال ربنا فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واعتمروا بينكم بمعروف. وان استعاذتكم فستخبر له اخرى. وكذلك تستحق الحاضنه غير الزوجه اجره الحضانه مقابل قيامها بهذا العمل. هذا بخلاف أجرة الرضاع ونفقة الطفل كما ذكر في حاشية ابن عبديه. انتهاء مدة الحضانة وما يترتب عليه. إذا استغنى الطفل عن الكد وبلغ سن التمييز وقدر على القيام وحده بحاجاته الطعام والشراب والملك فتنتهي حينئذ مدة الحضانة، وليس لهذا الاستغناء سن معينة، فلذا فإنه يفرض للقاضي تحديد هذا السن حسب تقدير لحال الطفل ومصلحته، كما هو نص القانون المصري على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ السن 7 سنين وبلوغ الصغيرة 9 سنين. فإذا حكم بانتهاء مدة الحضانة فماذا يفعل الطفل؟ إذا اتفق الأبوان على إقامتهما عند أحدهما أمضى هذا الاتفاق، أما لو تنازعا كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني. بالنسبة للغلام من علامات الغلام بعد انتهاء الحضانة 3 مذاهب. الأول الأب أحق به، وإذا اتفق الأبوان على إقامة أحدهما عند أحدهما أمضى مضي ذلك الاتفاق ولا خلاف. أما لو تنازع فبالنسبة للغلام العلماء في انتهاء الحضانة الغلام 3 أقوال إذا تنازع الأب والأم في أخذ الطفل. القول الأول أن الأب أحق به، وهو مثل أبي حنيفة، لأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى تأديب وتقلب بأخلاق الرجال، والأب على ذلك أفضل من الأم ولا يخير، وربما اختار الغلام من يلهو معه ويتركه بلا أدب فيتأذى ويفسد، فيكون الأب أحق به، فهو أشد وأبلغ في التربية من الأم بعد بلوغ الطفل. أما القول الثاني مذهب مالك، الأم أحق به إذا حتى يبلغ. القول الثالث أنه يخير بينهما، ومذهب الشافعي وأحمد بحديث أبي هريرة كما في أبي داود والنسائي والترمذي والإمام والسند الصحيح، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، يعني افترح، اعملوا رفع، اعملوا سرع، استهما يعني افترح عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيما شئت. فأخذ بيد أمي فانطلق بها. إذا كون مذهب الشافعي وأحمد أنه يخير بينهم، يقول يقال للطفل: هل تريد أن تذهب مع أمك أو مع أبيك؟ أيما يختار يذهب؟ الله أعلم. وتقديم القرعة على التخيير، التخيير عمل الخلفاء الراشدين بذلك، فقد صح عن عمر كما أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور بلسان صحيح أنه اختصم إليه بصبي فقال: هو مع أمي حتى يعرب أو يعرب عنه لسانه فيقطع، يعني يظل مع أمه، فإذا استطاع أن يختار ويتكلم ميت أن يختار يخير بين الأم والأب. أما بالنسبة للصغيرة فللعلماء فيها أقوال، قال المالكية: تدفع عند أمها حتى تتزوج ويدخل فيها الزوج، وقال الحنفية وقول أحمد أنها إذا بلغت المحيض تضم إلى أبيها، وقال الحنابلة إذا بلغت 7 ضمت إلى أبيها. فاتفق الأئمة 3 على أنها لا تخير، فقال الشافعي: تخير كالغلام وتكون عندما تختار منها منهما عن الأب والأم، واختار شيخ الإسلام أنها لا تخير بل تجعل عند أحد الأبوين إذا كان يلتزم طاعة الله في تربيتها، فإن لم تحصل طاعة الله ورسوله بمقامهما عند أحدهما ما حصول ذلك عند الآخر قدم الآخر قطعا كما ذكره ابن تيمية بما شئتين أشياء الإساوة. الله أعلم وأعلم. وبهذا قد انتهينا من أحكام الطلاق، فما كان من توفيق من الله وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله تبارك وتعالى ورسوله منه براء، وانا لا اتدين ولا لا اتدين ولا اتقرب الى الله الا بما يرضي الله، وما لا يرضي الله وخالف شرع الله فانا بريء منه، سواء قلته او نقل عني. اسال الله تبارك وتعالى ان يعفو عنا ويغفر ذنوبنا ويلهمنا رشدنا ويمن علينا بالقرب منه سبحانه عز وجل. وبهذا الفضل بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من احكام الزواج والمقدمات وتوابعها واحكام الطلاق كذلك. والحمد لله تبارك وتعالى قد انتهينا من احكام الطهاره كلها، احكام الصلاه، احكام الصيام، الزكاه، والحج، والعمره، واحكام الجنائز، والاطعمه والاشربه، والنذور، والايمان، والطلاق والزواج، وغيرها هذه من الاحكام الفقهيه بفضل الله تبارك وتعالى. ونتوقف يعني بكره من الوقت لنكمل احكام الفقه حتى تتم باذن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ان تكون في موازين حسناتنا، وسنعيد احكام الفقه باذن الله تبارك وتعالى كلها بعد ذلك اذا يعني قدر الله تبارك وتعالى لنا، ولم يبق لنا في غالب احكام الفقه الا احكام المواريث، احكام البيع والشراء والجنايات واحكام الحدود. وبهذا قد ننتهي باذن الله تبارك وتعالى في كل احكام الفقه او غالبها في كتب الفقه. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبلها عندك، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المقربين. والله لا نريد الا القرب من الله تبارك وتعالى، وان يغفر ذنوبنا، وان يجعلنا من المقربين عنده في الفردوس الاعلى، نجاوز نبينا صلى الله عليه وسلم واصحابه. وهذا لا يكون الا بفضل الله ومنه وجوده وكرمه ورحمته، ليس بعملنا. قال ربنا ويزيدهم من فضله. نحن نريد الزيادة من الله تبارك وتعالى، إنه مولى ذلك والقادر عليه. فهو ذو الإحسان والكرم والجود والمن والعطاء والنعم سبحانه عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأقول ما تسمعون.